سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة مريم عند قوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، نفى عن نفسه سبحانه وتعالى الولد، لأن الولد نفى الولد. نعم، لأن الولد، نعم، لأن الولد يقتضي الجنسية والحدوث على ما بيناه في البقرة، يعني من أبيه يكون، يعني ما في أبيه يكون في ولده. نعم، أي لا يليق به ذلك. وما كان ثم كان، لم يكن ثم كان، هذا الحدوث. نعم، أي لا يليق به ذلك ولا يوصف به ولا يجوز في حقه، لأنه لا يكون ولد إلا من والد يكون له والد وأخ. من والد لا يكون ولد إلا من والد، أي ما بدأ فاصله، إلا من والد يكون له والد وأصل، فاصل ملازمة. نعم، هنا إذا قال يعني الوالد يقصد الوالد والوالدة أم فقط الوالد؟ بصرف النظر عن الوالدة، إذا قال مثلا والد يعني بصرف النظر، سواء قلنا والدة أو إن ما أن والدة. نعم، والله سبحانه وتعالى يعني تخبيص بيطلع، تخبيص بيطلع بعدين. نعم، الله سبحانه يتعالى عن ذلك ويتقدس. نعم، قال يتعالى ويتقدس، فبيجيب مثال عليها: في رأس خلقاء من عنقاء، خلقاء صخر عالي يعني كبير، جبل عالي، ملساء، عنقاء شئفة صخرة كبيرة مشرفة، ما ينبغي دونها سهل ولا جبل، يعني ما يقرب منها لا يكون يعني عندها سهل ولا جبل. نعم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن، يعني إن كل ما في، يعني ما كل من في السماوات والأرض إلا آتي. نعم، حصر يعني كلهم عبيد، يعني أثبت العبودية ونفى الولدية سبحانه وتعالى. إن نافية بمعنى ما، أي ما كل من في السماوات والأرض إلا وهو يأتي يوم القيامة مقرا بالعبودية خاضعا ذليلا. كل واحد، كل يعني بما فيهم هؤلاء الذين يفترون ويقولون على الله سبحانه وتعالى بما لا يعلمون وبما يفترون. نعم، نعم، حصر أقوى. أنا كما قال: وكل آتي، ما أجا إلا فلان، يقول ما أجا إلا فلان، شو قالت ما أجا إلا فلان، يعني أجا. نعم، وكل أتوه داخرين، أي صاغرين أذلاء، أي الخلق كلهم عبيده، فكيف يكون واحد منهم ولدا؟ كل الخلق نمنا نستثني يعني من العبيد يعني أن يكون واحد منهم ولدا له عز وجل. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وأدش حملت في يعني إذا كان له ولد أم وأدش حملت في وين كانت أين كانت يعني وإمتى كان العرس يعني متى كان اللقاء بينهما يعني ما في عقود بهذا. نعم. وآتي بالياء إلا إن كل إلا آتي الرحمن يعني آتني الرحمن يعني آتي الرحمن بالياء في الخط نعم بالرسم يعني. والأصل التنوين إلا آتٍ إلا آتني الرحمن عبدا. نعم. فحذف يعني التنوين استخفافا وأضيف اسم الفاعل للياء. نعم. الثانية في هذه الآية دليل على أنه لا يجوز أن يكون الولد مملوكا للوالد. ما بيصير يكون ولد مملوكا للوالد يعني سبحانه وتعالى أثبت أن يعني نفى عنه الولد. لا يجوز للولد أن يكون مولودا مملوكا للوالد. نعم. خلافا فنفى الولد وأثبت العبودية. نعم. خلافا لما قال إنه يشتريه يعني إذا اشتراه فيملكه ولكن ولا يعتق عليه إلا إذا اعتقه. هذا لا يعني هذا إذا كان موجود هذا ضعيف. نعم. وقد أبان الله تعالى المنافاة بين الأولاد والملك. نعم. فإذا ملك يعني بين الولدية والملك يعني وحدة أثبت وحدة نفاها ونفي وإثبات ما يجتمعان. نعم. فإذا ملك الوالد ولده بنوع من التصرف يعني اشترى استأجر بدل تبديل كذا يعني وصل يعني ولده بنوع من التصرفات يعني اجرت مثلا اجرة او مثلا شراء او هبة او يعني نعم عتق عليه. عتق يعني الولد على ابيه يعني هذا الفعل لازم عتق عليه. نعم. ووجه الدليل عليه من هذه الآية أن الله تعالى جعل الولدية والعبدية في طرفي تقابل يعني متنافيان يعني. نعم. فنفى أحدهما وأثبت الآخر. ولو اجتمعا لما كان لهذا القول فائدة. نعم. يقع الاحتجاج بها. نعم. وفي الحديث الصحيح لا يجزي ولد والدا إلا أن يعني لا يؤدي لولده حقا لا يؤدي الولد للوالد لا يجزي ولد والدا يعني لا يؤدي ولد حق أبيه يعني من البر إلا بشيء إلا أن يجده مملوكا يجد أباه مملوكا فيشتريه فيعتقه حاطين فتحة مو يعتقه لازم يعتق تقول عتق العبد وأعتقت العبد هاي الفتحة خطأ حط لها طربوش يمشي لها خرجه مسلم. فإذا لم يملك الأب ابنه مع مرتبته عليه، فإذا لم يملك الأب ابنه مع أنه أفضل من ابنه يعني مع مرتبته لأنه أب، فالابن بعدم ملك الأب أولى. نعم. لقصوره عنه. نعم. الثالثة، ذهب إسحاق بن راهوية في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: من أعتق شركا له في عبد، أن يعني من أعتق شركا له في عبد، يعني اثنين اشتركا في عبد، كل واحد اشترى دفع نصف ثمنه، وأتى واحد منهم منهما إلى نصيبه وقال للعبد أنت حر، عندها يعتق على صاحبه. نعم. يعني مين؟ يعني إذا كان مليئا يعني شريكه، أما هو يعتق عليه ويدفع لشريكه ثمن حصته. نعم. أن المراد به ذكور العبيد دون إناثهم، فلا يكمل من على من أعتق شركا في أنثى. أي مسألة ثانية يعني هذا المثال يعني والحديث قال في العبد يعني في الذكر، يا هل ترى لو كانت أنثى يكون ذلك؟ قال لا خلاف، قال وهو خلافي، قال فلا يكمل على من أعتق شركا في أنثى، يعني بسموها يعتق بالسراي، إذا كانت أنثى وأعتق نصفها تبقى أما بنصفها لا يسري إليها الحرية. نعم هيك بده. نعم. وهو هذا الكلام على خلاف ما ذهب إليه الجمهور من السلف ومن بعدهم. ليش خلاف؟ فإنهم لم يفرقوا بين الذكر والأنثى لأن كل منهما مملوك. نعم. لأن لفظ العبد يراد به الجنس. نعم. ويراد به الملكية كمان. نعم. كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن. يعني هي عم يأكد أنه أنثى وذكر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إما أنات الذكور أما الإناث ما ليش لسنا إماء؟ لا كله. نعم. يعتق بالسراية به ذكرته، وهذا خاص بخلاف بالأنثى. إيه بالأنثى إذا أعتق نصيبه لا يعتق عليه البقية لا يسري. نعم. عم يقول هذا خلاف ما عليه الجمهور. العبد الذي يتوجب على المعتق نعم يعتق عليه ويدفع نصيبه، إذا ما دفع النصب سيدي يبقى عبد بنصبه مثلا. لا، إذا لم يدفع ثمن نصفه يعني هو يجب عليه أن يدفعه، لكن إذا كان معسراً أي والله ما هو العبد لنفسه الآخر يسعى العبد يعني. لا العبد طبعاً يسعى، لكن هل يعتق هذا الشريك أم لا يعتق؟ ذهبت عني المسألة والله. هل يعتق نصفه يعتق نصيبه مما يملكه؟ نعم. لا يصير مبعضا، يصير اسمه مبعض. من بيشتري إنسان يعني بيشتروا اثنين اسمه مبعض يعني هذا له بعض وهذا ما له بعض. مرة معنا الفاتحة. نعم. مرت معنا بالفاتحة. حكيت أنا راحت والله من ذهني. نعم. نعم. كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فإنه قد يتناول الذكر والأنثى من العبد قطعا. فإنه قد يتناول، هذا التعبير في نظر يعني الله يرحمه، فإنه قد يتناول، قد للتقليل هي قصبع الحديث ليس الآية. إيه لا لا، الحديث والآية، ليش الحديث أقل من الآية يعني؟ هو على الاختلاف. إيه فإنه قد يتناول الذكر والأنثى من العبد قطعا. عم يقول وين بقى قد يتناول قطعا؟ الحديث اللي يقصد أكيد ما يقصد الآية، يقصد الحديث هنا. شو الحديث؟ وين الحديث؟ أعتق شركا له في عبدين. إيه شو عبد؟ إنه قد يكون الذكر والأنثى، قد يكون الذكر فقط. ماذا قطعا يقول؟ بس يتناول الذكر والأنثى من العبد قطعا. عم يقول تتم سيدي وتمسك إسحاق بكذا كذا، يعني هو يقصد الحديث ما يقصد الآية. إيه طيب الآية، لأنه قد يتناول الذكر والأنثى من العبد قطعا. شو الحديث؟ لو قال قد تناول. نعم. وين الحديث؟ من أعتق شركا له في عبد. إيه بس عم يقول كما قال تعالى، عندما قال، لأن لفظ العبد يراد به الجنس، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فإنه شوف إنه كلام الله. نعم. قد يتناول يعني سواء الحديث أو الآية يعني، فإنه قد يتناول الذكر والأنثى من العبد قطعا. قد يتناول، بس كان عم يقول قطعا، وعم يقول يعني يقول قد يتناول. أنا هذا الإشكال عندي. لا، الآية والحديث مثل بعض. بس ما بدها قد، لأنه في قطعا، لكن قد يتناول، لكن الحقيقة قد. لك لا، هي قد بنقول قد تناول، على المضارع بيجي بتقول قد يسوق الكذوب. أما قد تناول الذكر والأنثى من العبد قطعا. قد سمع الله قول التي تجادلك، للماضي نقول قد تناول. أما قد يتناول الذكر من الأنثى، من الذكر والأنثى قطعا. قد عم يقول قد يتناول، ويعني يقول قطعا في نظر هذا. أنا هيك فهمته. أما لو قال فقد تناول الذكر والأنثى من العبد قطعا، وتمسك إسحاق بأنه قد حكي عبدة في المؤنث. ماذا يقصد هنا؟ حكي عبدة في المؤنث، يعني ورد يعني أنه حكي عبدة، يعني الأنثى يقال لها عبدة. نعم. يعني يريد أن يقول أنه لو كان يقصد التأنيث لاستخدم كلمة عبدة مثلا، عبدا وعبدة أو كيف مثلا. لا، تمسك إسحاق بأنه قد حكي عبدة يعني في الحديث، عبدة في المؤنث، أو عبدة يعني، بس ما بيقول حكي في المؤنث، يعني يقال قرئ. أما عبدة بالحديث حكي أو في اللغة يعني يقال في اللغة حكي عبدا بس باللغة بالحديث ما إجا، لكن يقول ربما روي في الحديث شركا له في عبده. نعم. هل يفيد قد التحقيق مع المضارع في غير القرآن؟ في القرآن يفيد التحقيق قد نرى تقلبا، قد نرى تقلب وجهه. نعم. غير القرآن هل يفيد؟ والله ما يعني الأصل تقليل. نقول قد يسرق الكذوب، قد يأتي فلان يعني. نرى محاضر سيدي، قد نرى. إيه صحيح. يعني يجوز قد مع المضارع. إيه قد نرى. يعني قد يعني رأينا. قد نرى. سيدي مع الحاضر يجوز قد للتحقيق مع الحاضر. ذكر في القرآن. ما عم نقول ماضي ومضارع. نعم. المضارع للحال والاستقبال. قد نرى يعني رأينا. هذا خاص في القرآن كأنه في الله عنه. يعني في كلام الله. صحيح بس هلا يعني قد نرى يعني بمعنى رأينا. بمعنى للحال. قد يتناول بس تبقى على تقليلها. بس لمن قال قطعان. قد يتناول قطعا مشكلة يعني. نعم. على كل حال يعني نأخذ الحكم نحن يعني عبد ما فيه يعني لا تختلف عن العبد في الحكم. يعني إذا اعتق يعني شركا له في عبد أو أمة يعتق عليه الباقي، ويجب عليه إذا كان موسرا أن يدفع ثمن شرك صاحبه شريكه. نعم نعم. الرابعة، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. يعني شاهدنا أنه لو كان يعني ربي قال عبد إيه ولمن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إيه لو كان عبد وأثبت العبودية معناته لمن على قولهم أنه ولد ينبغي أن يعتق عليه، لأنه قال كلهم يعني يأتيه عبد، كلهم يأتيه عبد، فكيف تثبتون الولد والله نفاه عنه. وأثبت العبودية، عندما أثبت العبودية يعني بالتالي عليه يعني أن يكون حرا، معناته ما أثبت العبودية، هو سبحانه وتعالى أثبت العبودية له. إلا آتي الرحمن عبدا، وكيف تقولون ولد، وهو نفى الولد سبحانه وتعالى. وإذا بدنا نثبت ولد كما افتريتم، معنى ذلك أن الولد إذا ملكه أبوه يعني يكون حرا، والله أثبت العبودية. نعم. نعم. الرابعة، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله ليس يعيدني كما بدأني. نعم. وليس أول مرة قال من يحمل شو أميها أول مرة إنسان أن خلقنا من نطفتين فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحل عظام وهي رميم. هذا كذا. نعم. وليس أول الخلق بأهون من إعادة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. نعم. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، نعم. وأما شتم يعني هو الأول ثابت، الأول يعني خلق الخلق من العدم ثابت، أما الإعادة لش ما أتت، لكن الأول الثاني أسهل من الأول لأنه كان فيه له وجود، أما الأول ما له وجود. نعم. يعني شجرة راحت بقيت بذرة، بترد بتطلع الشجرة، أما شجرة بدون بذرة طالعها، طالع لك شجرة بدون بذرة. الثاني أسهل من الأولى. نعم. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لي كفوا أحد. وقد تقدم في البقرة وغيرها. وإعادته في مثل هذا الموضع حسن جدا. إن شاء الله العافية. يعني أين عقولهم عندما يتكلمون بهذا؟ يعني إمتى يعني اتخذ ولدا؟ متى اتخذه؟ قديم يعني من قديم اتخذه ولا بعدين؟ يعني صار يعني سبحانه وتعالى أراد أن يجعل له ولدا. أقول الشيخ بصير إله مجعلك ايه درويش سويد الله يرحمه. يعني لو ولده الانسان بيختلف هوية، يعني اذا تحت امرته معناه شبته فيه، ولا حتى ما يدي يخلوه حتى يعني يتنومس فيه. نعم. قوله تعالى لقد أحصاهم أي علم عددهم. نعم. هذا بيدللك على أنهم عبيد. أحصاهم وعدهم عدا، ما قال وعدهم، أحصاهم وعدهم، قال عدا. هذا مفعول مطلق، يعني عدهم عدا تأكيد، أي فلا يخفى عليه أحد منهم. قلت ووقع لنا في أسمائه سبحانه. بعدين هذا الكلام يعني إذا بده يكون في ولد ويثبته، وين الكلام بالإنجيل؟ ركبونا شيء آية هيك شيء، يعني ما بالإنجيل ما في ولا بالتوراة فيه. يعني فمن أين أتيتم؟ وهذا من أصل دينكم، وأنتم تقرون بأن هناك لكم كتب، في إنجيل وفي توراة، لأنه اثنين قاتلهم الله كما قال، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت المسيح النصارى المسيح ابن الله، قاتلهم الله وأنى يؤفكون. طالما يعني يقول قالت طيب القرآن ما بتصدقوا؟ طيب سبحانه وتعالى قال هذا، مرجونا شيء آية، شيء مقولة، شيء يعني ما أكيد من عقولكم هذا عقدي هذا. لذلك سبحانه وتعالى قال وإلهكم إله واحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أكد لنا يعني وين يعني. والكتب كلها كلام الله، سواء كان إنجيل أو توراة أو زبور أو قرآن. طيب وين أين رأيتم هذا، هذه الدعوة الباطلة؟ أين رأيتم هذه؟ ولا أحد أبدا، ما فيهم أحد يستطيع أن يأتي بآية. نعم. ولا هذا كلام بشر، نعم. أي فلا يخفى عليه أحد منهم. قلت وقع لنا في أسمائه سبحانه المحصي أعني في السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يعني ليش عم يقول وقع لنا في أسمائه المحصي أعني في السنة؟ لقوله تعالى وعدهم عدا يعني أحصاهم. واشتقاق هذا الفعل يدل عليه. نعم. أحصى يعني اشتقاق هذا الفعل يدل عليه يعني على اسم الله في المحصي. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني ومنها المحصي. ومنها من أسماء الله الحسنى المحصي. ويختص بأنه سبحانه وتعالى لا تشغله الكثرة عن العلم. هذا يجب أن نعتقده، والذي لم يعتقده ويعتقد خلافه هذا ليس مؤمنا. لا شيء ثاني يعني، وإن كان يعني قريب من بعضه، لكن مثل ما نحكي يعني الدباني بالثانية إلى 100 رفة. إيه كم رفة إلى ما عاد يقدر، وكم دبانة وكم رفة، وسبحانه وتعالى يعلمها كلها. وإذا أن لا يعلمها خروج عن الملة، هذا معناته جاهل. يعني سبحانه وتعالى لذلك قال لا تشغله الكثرة عن العلم سبحانه وتعالى، وهذا باعتراف البشر كلهم يعجزون. ألا أدش وصلت اختراع قالونا ما يستطيعون. نعم. ولا تشغله كثرة المسائل، ولا تغلبه كثرة المسائل. تغلطه كثرة المسائل، يعني ما بيروح واحد سؤال عن سؤال. نعم. ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم سبحانه وتعالى، مثل ضوء النور. يعني ضوء النور ما بيضوي يعني النور، يعني مهما كثرت يعني ما يضيئها لا يعني لا تؤثر عليه، ولله المثل الأعلى. يعني عم يقرب انها تقريب ولا ما بدها شيء كله. نعم. واشتداد الريح وتساقط الأوراق، فيعلم عند ذلك أجزاء الحركات في كل ورقة، فكيف لا يعلم وهو الذي يخلق؟ قد قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ووقع في تفسير ابن عباس أن معنى لقد أحصاهم وعدهم عدا يريد أقر له أن لا تشغلوا الكثرة عن العلم مثل ضوء النور. يعني معنى ضوء النور يعني ذرات الضوء، يعني أحصى ممكن يكون هيك يعني. إيه نعم، لأنه ممكن يحجب شيء عن شيء يعني. أما ضوء النور يعني كم يعني كم ذرة كم شيء يعني يعني بدأ إحصاء، يعني كم نور يعني المصدر يعني ما له مفرد. ذرة إيه كم ذرة نور؟ ما أطلع ذرة ما يصيري. ما أطلع ذرة يعني مليارات ذرات النور، يعني كل واحدة نور نور نور نور اجتمعت حتى أعطيتها الإنارة هي. نعم. يعني غايب الإحصاء هي غاية. نعم. ووقع في تفسير ابن عباس أن معنى لقد أحصاهم وعدهم. كل شيء والله يدل عليه وعلى عظمته سبحانه وتعالى. يعني هلا الشتاء هيك الأشياء اللي عم نشوفها، الشتاء إيلول، يعني منين هلا كم مئة سنة صار إيلول دنب وبلول، يعني وكانون بيجي عز الشتاء ولا سنة اختلف يعني. طيب شو في يعني؟ وكل سنة تلاقي النهار بيطول والليل بيصار والليل بيطول والنهار بيصار، وما كم مئة سنة يعني سبحانه وتعالى يعني. وهالنجوم كلما تحركت يعني، والشمس رايحة يعني، وإذا بتزيح من لين بتخرب الدنيا يعني سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية، يعني أظهر هو الظاهر، يعني شوف بس الآية بكفي، هو الظاهر والباطن، هو الظاهر والباطن. شوف لك ظاهر وباطن، شوف شلون يعني في عنكم تناقض، شلون ظاهر وباطن؟ إنه عم نحاكي ما عم نحاكي جدبان هيك، إنه عم نحاكي عقلة. نعم سبحانه وتعالى كل شيء ظاهر، بس تعرف الله ما بتعرف الله فباطن. نعم لذلك الإنسان بينطلق بذكر الله بدون إرادة، والله لا إله إلا الله. نعم لقد أحصاهم وعدهم عدا، يريد أقروا له بالعبودية وشهدوا له بالربوبية. أن معنى لقد أحصاهم وعدهم عدا، يريد أقروا له بالعبودية وشهدوا له بالربوبية، يعني على حد قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. هذا بعدين صار الإنكار. نعم لأنه هذا الظاهر موهي. نعم إيه كلهم كل ذرات. نعم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. نعم في فرق بين إحصاء والعدل، هو أحصاهم وعدهم في فرق؟ لا لا هو بيحصين عندما أحصاهم يعني أحصاهم وعدهم، هذا تأكيد. كيف أحصاهم؟ أحصاهم يعني هلا إذا شيء كتير تحصره عندك مثلا 10,000 رأس غنم تقدر تحصرون، أما عدهم صعب. لذلك سبحانه وتعالى أحصاهم وعدهم. لا تأكيد، هذا اسمه عطف تفسير. يعني عندك يعني كم قمح أحصيتهم، لكن كم قمحة؟ لا أحصاهم وعدهم. نعم أحصاهم أحاط بهم يعني، وعدهم بينهم بين كم يعني عددهم. نعم قوله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي واحدا لا ناصر له ولا مال معه ينفع. كلهم يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، واحد هذا يعني هذا بدأ إيمان يعني كم مليار واحد، وكلهم بساعة كلهم يعني بيوم واحد يعني بساعات خلاص منتهى. سألهم وأجابوا، وعن عمره كله يعني تناقض. يعني الحمد لله الواحد بيرجع نعبد ربا عظيما يعني الحمد لله، والله أرحم الراحمين بنا إن شاء الله. نعم كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا إلا من أتاها. هو وجه الدلالة بلا من أتى الله، يعني وكلهم آتي يوم القيامة فردا. أفضل تفسير القرآن بالقرآن إلا من أتى الله. نعم. إلا ما قدم. نعم من عمل. من عمل. وقال وكلهم آتيه على لفظ كل. شو عاد كلهم آتوا بقول آتوا أو أتوه. ليش قال آتيه يعني مفرد مع أنه الكل جمع؟ فقال كلهم على لفظ كل، يعني رجع الضمير على المفرد باللفظ وليس على المعنى. نعم. وعلى المعنى آتوه. نعم. قال القشيري نعم. وعلى المعنى وكلهم آتوه. ليه وكلهم؟ وكلهم نعم. أساس يفترض يكون أتوه. إيه أتوه كلهم أتوه يعني. إيه آتي وآتوا آتوا. جمع اسم فاعل وكلهم آتوا. أنا منك. كلهم آتوه يعني يأتي. كلهم مفرد آتوه جمع. إيه إيه. مع تعلق مفرد. إيه إيه آتيه كلهم آتيه وكلهم آتوه يعني آتوه آتيه وآتوه. نعم. على المعنى على معنى كل آتوه، وعلى لفظ كل آتيه يعني لأنه مفرد. وكل عبد آتيه. كله جمع. إيه. نعم. قال القشيري وفيه إشارة إلى أنكم لا ترضون لأنفسكم باستعباد أولادكم والكل عبيده، فكيف رضيتم له ما لا ترضون لأنفسكم؟ جميل هذا. لا ترضون لأنفسكم بأن يكون أولادكم عبيدا، والكل عبيده سبحانه وتعالى، فكيف رضيتم له ما لا ترضون لأنفسكم؟ يعني هو قال وكلهم آتيه و يعني شلون الآية آتيه عبدا إن كل من في السماوات والأرض لآتي الرحمة أني عبدا، وكيف تقولون عن هؤلاء العبيد تجعلونها تجعلونها أولاد؟ نعم. فرضيتم له أن يكون ولده عبدا وأنتم لا ترضون ذلك لأنفسكم. نعم. فكيف رضيتم له ما لا ترضون لأنفسكم؟ نعم. وقد رد عليهم في مثل هذا في أنهم لا يرضون لأنفسهم بالبنات. نعم. ويقولون الملائكة بنات الله. نعم. تعالى الله عن ذلك. وقولهم يعني إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، يعني شو الآية بزبط الزخرف ويجعلن لله البنات. وإذا بشر أحدهم بالأنثى. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن نعم يعني يعني لا تستطيع الدفاع المرأة. أفما ينشأ في الحلية وهو وخايا هذا الله يحييه. أيوة بالزخرف بالصحيب اليسار. وهو في الخصام غير مبين، ما بتقدر تدافع عن حالها، اجعلته ولا الله. نعم. وقولهم الأصنام بنات الله. وجعلوا نعم. وقال في أول الآية وجعلوا لا وجعلوا عباد الله إناث وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الله. وهذا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الله أو الذين هم عند الله قراءتان، الذين هم عند الله أو الذين هم عباد الله إناثا، هذا نعم. عباد الرحمن عباد الذين هم عباد الرحمن قراءتان عند الرحمن، الذين هم عند الرحمن نعم. وقال فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، يعني شيء ثاني، يعني فكان لشركائهم فلا يصل إلى الله، يعني من بيذبح ذبيحة بطعموها لشركاء، يعني لشركائهم، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، يعني من بيذبح ذبيحة بتكون للصنم، تكون للصنم ما بيأكلوا منها، من بتكون لهم يعني بتكون لله بيأكلوا منها. نعم. وهيك من بتكون من بيذبحوا لله بيذبحوا لله بطعموها للصنم، بتكون لشركائهم ما بيأكلوا منها. فقالوا هذا لله وهذا لشركائنا. نعم. يعني على يعني عدم يعني عدلهم في وعدم نظرهم في القسمة. نعم. قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الواقفون عليه. والحمد لله رب العالمين.